بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، واليوم هو 11 من شوال لعام 33 و400، وقد مر علينا شهر رمضان وهو شهر الطاعات والقربات، والإنسان في كل أيام الله تعالى يعبد الله حق العبادة ويحقق التوحيد توحيدا تاما، ويراقب الله المراقبة التي تليق بعلمه سبحانه وتعالى. فأيام الله كلها قوانين يستخدمها الإنسان يعبئ فيها الحسنات ويعبئ فيها الأعمال الصالحة. أنا هذا اليوم كنت في بغداد، وكلما أذهب يعني أجد الشيء الكثير، وأنا بحمد الله حينما ألتقي مع الأشخاص سواء كان من أي فرقة من الفرق دائما أحثهم على تدبر كتاب الله وعلى فهمه وعلى أن يقرأوا القرآن متجردين عن عقائدهم الملوثة حتى يفهموا التوحيد الخالص. ولذلك الإنسان حينما يقرأ كتاب الله تعالى متجردا يصل إلى الحق ويصل إلى الاعتقاد الصحيح. وخذ على سبيل المثال سورة من سور القرآن، ألا وهي سورة البقرة، كيف أن هذه السورة قررت عقيدة المسلم واهتمت بأمور العقيدة في جميعها. هذه السورة كما قال أحد المفسرين استفاد من القرآن الأمثال، فقال كأن القرآن الكريم كتب المؤمنون كتابا وطلبوا دعاء فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم القرآن في أول خطاب بعد الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. هذه الصفحة والقرآن يعني فيه إعجاب حتى في صفحاته وحتى في تحديده، ويبقى الناس يكتشفون عجائب، وكلما تدبر القرآن ازداد إيمانهم. وبعضهم يقول بأن كثرة القرآن علامة الإيمان وتدبر القرآن علامة قبول الإيمان، فحينما تتدبر الصفحة الأولى من هذا الكتاب الخالص في هذه السورة العظيمة كيف أن الله قد افتتحها بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صفحة كاملة بينت فضل القرآن وأنه الكتاب الذي ما بعده كتاب، وأنه لا ريب ولا شك أنه من عند الله تعالى، وأنه هدى للمستقيم. حتى الزبخشري يجعلها 4 مقاطع، الإسلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هكذا يجعلها. وبالإمكان أن الإنسان يقف على غير هذه الوقوف الجائزة بهذه الطريقة في القراءة، لكن القرآن لما تحدث ربنا عن القرآن في مطلع هذه السورة بعدها ذكر العقيدة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنت على أي مفردة من هذه المفردات تقف تجد هذا المعنى العظيم في تأصيل عقيدة؟ كيف أن الله قد ختم هذه الصفحة بقولها المفلحون؟ هذه الصفحة باعتبار أن الاشتقاق لكلمة فلح يشتق منها من الفلح وهو الشق، كأن المؤمن شق لنفسه طريقا يصل به إلى ربه ومولاه. وتطلق أيضا من مصطلحات الفلح المفلح وهو الفائز، بحيث أن الإنسان لما يسير على طريق المستقيم يصل بالفوز. إذن هذه السورة في أول صفحة من صفحاتها ذكرت أمور العقيدة وقررت مسائل الإيمان. ثم في وسط السورة ربنا قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في وسط السورة. في أثناء السورة ربنا قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بأي شيء ختمت السورة؟ بقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربكم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كيف ختمت السورة بهذه الأقاليم؟ لما ذكر ربنا في أول صحيفة من صحيفة السورة وختمت بالمفلحون إشارة إلى الفلاح، حيث أن الإنسان لما يسير على الطريق المستقيم في المعتقد الصحيح يصل إلى الفلاح. ذكر ربنا أصناف الخلق وأن الخلق ثلاثة أصناف: المؤمنون الخلص والكفار الخلص وما هم بين ذلك. يسير على الإيمان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وتأتيه تارات يقوى إيمان ثم يضعف إيمان وهكذا. ذكر الله أربع آيات عن المؤمنين، وذكر الله آيتين عن الكفار الخلص، وذكر 13 آية عن المنافقين. وها حقيقة النفاق، لأن ظاهرة النفاق ظاهرة متجددة، تقوم الساعة والمنافقون موجودون، ويبقى ضرر أهل النفاق ضرر عظيم على أهل الإسلام. بعد هذا الشيء ربنا لما ذكر في مسائل العقيدة في مطلع السورة وذكر أقسام الخليقة فيما يتعلق بعملهم بالمعتقد وأنهم أصناف ثلاثة لا رابع لهم، بين ربنا قضية التوحيد فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ربنا جاب قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا ذكر ربنا التوحيد بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا الإنسان يسير على التوحيد؟ حتى يتقي، فقال: لعلكم تتقون، فيتقي عذاب الله تعالى، يتقي عذاب الله بطاعة الله تعالى. ثم قرر النبوة قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، الله قد أثبت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان يأتي بها مؤمنا، فقرر النبوة. وبعدها قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا أثبت المعاد في قضية النار، فربنا بين التوحيد وبين النبوة وبين أيضا المعاد والبعث والنشور. وأيضا في الصفحة التي بعدها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أيضا فتك ربنا قضية الجنة والنار إشارة إلى قضية المعاد. إذا بدأ بالتوحيد وثنى بالنبوة وذكر أيضا في هذه قضية المعاد، وهذه هي أصول الإيمان، أصول الإيمان التي يسير عليها الإنسان. إذن في جميع سور القرآن الإشارة إلى قضية العقيدة وأن الإنسان يعني يعمل من أجل طاعة الله تعالى ويحقق الإيمان بالله والإيمان برسالة الرسول ويعمل بالعبادة على بطاعة الله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتعبد بأي عبادة إلا إذا كانت هذه العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الآن لما قد تذهب في مكان وتدعو إنسان من جهة معينة سواء كان صوفيا أو أنه كان على مذهب التشيع أو ما أشبه ذلك تحثه على تدبر كتاب الله، وهذا ما صنع ما حصل للبرقعي، للبرقعي الذي ألف كتابا سماه سوانح الأيام، ذكر بعام 1946 هو الفاصل بين حياته بين المعتقد الزائف والمعتقد الصحيح، لما قال بدأت أقرأ القرآن قراءة متجطب عن معتقداتي، أريد أن أفهم القرآن كما أنزله الله تعالى. فعلم أن ما يدين الله به من معتقد هو غير صحيح، فعمل لأن يفهم القرآن وأن يفهم الإسلام كما أنزله الله تعالى. فكان هذا السبب في أن الله سبحانه وتعالى جعله على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الصحيح وعلى التوحيد الصحيح، وألف كتبا وكتابه كسر الصنم من أشهر الكتب، وكتابه سوانح الأيام من الكتب النفيسة، يتحدث كيف أنه اهتدى إلى التوحيد من خلال قراءة القرآن. فالمسلم لما يقرأ بكتاب الله آية آية وسورة سورة يتدبر ما فيه ويعيد أول الآية مع آخر الآية ويربط الآيات بعضها مع بعض والسورة مع السورة التي بعدها يفهم مراد الله ومقصود الله تعالى. إذن هذه العقيدة أنت حينما تدعو لإنسان وقع في خطأ ووقع في شيء ليس بصحيح حتى لا تقل له أريدك أن تأتي إلى مثلي أو كذا، قل له هذا القرآن أنا وأنت نتفق على أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى وأن هذا أصدق كتاب نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، اقرأ القرآن وتدبر ما فيه. أنا أحد الذين جلست معهم جلسة طويلة هذه اليوم قرابة ساعة ونصف تحدثت معه بهذا الموضوع وذكرت له الآيات الواردة في سورة الرعد فيما يتعلق بالهداية وأن سؤال غير الله تعالى هو من أخطر ما يقع به الإنسان وأنه مما يحبط الأعمال. وأنت الآن تجد خطيب من الخطباء يرقى المنبر ولما يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأوصاف لا يجوز أن يصفها فإن يقول وما لازمه، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر، وقد نص أهل العلم على أن الخطيب إذا قال هذا القول أنه قد أتى والعياذ بالله بالشرك الأكبر، فضلا عن أن بعضهم يطلب الاستغاثة والعياذ بالله. فأنت حينما تدعو أمثال هؤلاء إلى التوحيد وإلى المعتقد الصحيح تدعوهم إلى قراءة كتاب الله تعالى قراءة مجردة. نحن وصلنا الآن عند هذا الباب، هذا العنوان وضعه محقق الكتاب من أجل أن يبسط الأمر للناس، فقال فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا كل إنسان يقرأ القرآن قراءة صحيح ويفهم القرآن فهما صحيح هذا يجعله يترك ما عنده من معتقد زائف ويلجأ إلى المعتقد الصحيح. وثمة مقولة قديمة تقول يعني إن للباطل ساعة وإن الحق إلى قيام الساعة، فالحق يبقى إلى قيام الساعة ما دام أن هذا الكتاب الخالد يحفظه المسلمون في صدورهم وفي سطورهم ويرجعون إليه ويعودون إليه. ولذلك لما كان القرآن هو الذي يحفظ على الناس عقائدهم كان من أوجب الواجبات أن نتعلم القرآن وأن نعلم القرآن وأن نربط الناس بكتاب الله تعالى، مثل سوانح الأيام جعلت من البرقعي من آية من آيات الله من آية ما يسمى في آية من آيات الله على مذهبهم إلى أنه أصبح إماما من أئمة التوحيد والسنة. فسمى الكتاب سوانح الأيام. وقبل أيام قرأت لأحد الكتاب اسمه إبراهيم التكران أبو عمر ألف مقال سماه سوالح آية، فأتى إلى آية من كتاب الله واستنبط منها فوائد. فالإنسان لما يقرأ ويتدبر الآيات يجد فوائد عظيمة. فهنا هذا عنوان جميل، قال: فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، ما دام أن الناس يعودون إلى القرآن فالقرآن يبطل كل عقيدة مخالفة لعقيدة كتاب الله تعالى. ولا تفكر لما تجد عقيدة باطلة يأتي غالب من الظلمة أو طاغوت من الطواغيت يقررها ويلزم الناس بها ويحث عليها، حتى تجد البعض في مسجد أو ما أشبه ذلك يذهب في مكان ما ويقتله محظورا ومخالفة وبدعة ومحبرة. يقول له: يا رجل اتق الله، يقول: أنا لا أستطيع من أجل فلان، وهو يقر أن عمله ليس لله وهو وقع بمخالفتين. أن نعلم أن شرط كل عمل الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقر بأنه ليس فيه متابعة للنبي وأنه لم يخلص فيه، إنما فعله من أجل فلان. ونحن نعلم بأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، الإنسان لا بد أن يتحمل من أجل دينه. فهنا قال: فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام، يعني الأمر كان في زمن الصحابة أمرا مستقيما، ثم بعد ذهاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أهل الأرض ما يعدون. ولذا عن وجود الصحابة ووجود علماء الصحابة في كل زمان وفي كل مكان كانوا يعلمون الناس الحق والخير. قال: ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء، أي بعد مذهب بعد ذهاب الصحابة بدأت تظهر هذه الآراء. قال: ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام، يعني المعتقد الصحيح يتفق عليه الناس والمعتقد الخاطئ يقع الناس فيه الخطأ. الآن علم الكلام على طريقة المتكلمين، لماذا يسمونه علم الكلام؟ لأنهم قد اختلفوا واضطربوا أي اضطراب في قضية الكلام. أما أهل السنة فيثبتون أن الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم ويتكلم وما زال يتكلم، يتكلم متى شاء فيما شاء سبحانه وتعالى. قال: وظهرت هذه البدع من قديم الأيام، أي بدأت بعد عصر الصحابة، وفشت في خاصة الناس والعوام، يعني وقع فيها من خواص الناس من ينسبون إلى العلم من أهل التفسير أو أهل الفقه أو أهل الحديث والعوام. العامي لماذا سمي عاميا؟ لأنه من العمى، فالأعمى يكون بيد من؟ يكون بيد غيره. قال: وأشربت قلوبهم حبها. بعض الناس يعني صار يموت على هذا الشيء ويلزم الناس بهذا، وهذا من الابتلاء والاختبار، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان شهوة، فبعضهم يؤتى شهوة البدعة والعياذ بالله، يريد أن الناس يتركون كل سنة من أجل أن يقعوا بأي شيء، بأن يقعوا بالبدعة. قال: وأشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا، فتجده يوالي ويعادي، ليس لله إنما على هذا. وأنا أدركت بعض المشايخ الذين هم رؤوس من رؤوس هذه المذاهب الباطلة، حينما يمتدح إنسان يقول هذا خرافي من الدرجة الأولى، يعني يمدح الإنسان أنه مغل بالخرافة، بزعمهم تدينا. ونحن الدين لا نأخذه من أي شيء، لا نأخذه إلا من كتاب الله وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أو تحرجا من الآثام، لم تر دعوتهم أو يعني إما تدينا أو يتحرج من الإثم فلا يرى هذا الرأي الصحيح الذي عليه أهل العلم. يعني كتاب التوحيد لابن خزيمة قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الناس تحرج من الكتاب وخطأ الكتاب، بل وصف الكتاب بماذا؟ وصفه والعياذ بالله وصفا شنيعا، قال: هذا كتاب الشرك وليس كتاب التوحيد. فبعضهم أشرب حب البدعة وصار يلزم الناس بالبدعة، وبعضهم ماذا؟ تحرج من المعتقد الصحيح فصار يخالف المعتقد الصحيح في المعتقد الباطل. قال لم ترى دعوتهم انتشرت في عشرة من منابر الإسلام متواجد، يعني قد تجد لها طولة في سماء وعند خليفة من الخلفاء أو في مكان من الأماكن، ثم بعد هذا الشيء تندثر. ونحن شاهدنا، يعني شاهدنا أحد يعني علماء السوء وقفوا عند حافظ الأسد قبل أكثر من عقد من السنين، فصاروا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا. طبعا الذي يقول بهذا القول فهو لا شك أنه كافر، لأنه مكذب لكلام الله تعالى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. ففرقه عن البشر أنه يوحى إليه. ثم بعدها بسنة جاء رجل وجلس عند هذا المجرم النصيري وقال قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس بشر، فله ذات بين ذات بشرية وذات محمدية. ثم بعدها بسنة حصل أيضا هذا في العراق أمام أحد أيضا أحد من كان في النظام السابق، فصار يأتي بنفس هذه البدعة وبنفس هذه الضلالة. فإذا أصحاب هذه البدعة حتى ولو جاءوا في فترة وارتفع أثرهم لهم راية فإن رايتهم تنشر، أما راية الدين وراية الصلاح تبقى إلى يوم القيامة. فإذا كان الباطل ساعة فإن الحق إلى قيام الساعة. قال ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أبد، هؤلاء لا يرتفعون، لأن الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قول تعالى ورفعنا لك رجلك. أما الذي يخالف سنته ويأتي إلى البدعة ويرفع البدعة فهذا له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. قال أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، قل بل كانت داخرة وضيعة مهجورة، وكلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس نائرة، ونصب الحق ظاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعداؤها بالقمع مقهورة. هؤلاء الذين قمعوا البدعة وأحيموا السنة تجد أن الله قد رفعهم في كل عصر ودهر. أما أولئك أصحاب السوء تجدهم مخذولين في كل عصر ودهر، ولذا تجد الإنسان يطول عمره حتى يفضح. ومن أعظم الأمثلة على هذا دعاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على الذي يسمي نفسه بالبوطي، قال اللهم أطل عمره وأظهر نفاقه. ففعلا الرجل طال عمره وظهر نفاقه على رؤوس الخلق أجمعين. قالوا أعداؤها بالقمع مقهورة، ينطق بمفاخرها على أعواد ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر. وثمة مقولة تقول من خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر، فالذي يعمل لله يرفعه الله تعالى ولو بعدهم. وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وسلم تذهب إلى سير أعلام النبلاء وتقرأ لعلب من الأعلام. وانظر على سبيل المثال عبد الله بن المبارك كيف أنه أحيا السنة في بلاد المشرق، وكيف أن الله قد رفعه حتى ألف لها بكتاب سماه عش نهارك مع ابن المبارك. من منكم اطلع على هذا الكتاب؟ لم يطلع عليه أحد. قالوا تستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها بين الحق والباطل. تجد أقوال الأئمة، انظر إلى مقولة الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء، وانظر إلى مقولته، وشيخ أبو عمر جزاه الله خير أشان بهذه المقولة أعلى أنها وردت عن بعض الصحابة. قال ويفصل بها بين الحق والباطل. في الأقوال هذه لما بقيت أقوال مضيئة منيرة ينتفع بها إلى يوم القيامة، أما أقوال أهل الباطل ففي أقوال سوء لا تذكر إلا ذات القدح والذم بها. وانظر إلى مقولة أبي بكر الصديق حينما قال أينطق الدين وأنا حي، كم بقي كلمة خالدة، وماذا قال لعمر حينما قال لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام وهكذا. وهو ما سمي الصديق إلا لمواقف المواقف الصدق لما وقف عند عندما توفي النبي قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا حتى ما قال صلى الله عليه وسلم، وربما سكوته عن التصلية في دافع أولى من الصلاة. قالوا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فوقف موقف الصدق العظيم، ووقف موقف الصدق في قضية قتال المرتدين. يعني لولا أن أبا بكر وقف هذا الموقف لما قامت للإسلام قائمة أبدا. فإذا بقيت هذه كلمة، انظر إلى مقولة عمر حينما قال مثل استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهكذا. فهذه أصبحت منائر أقوال هؤلاء العلماء. قال وتعقد عليها المجالس تضرب، يعني هذا عبد الرحمن بن عوف حينما قال دلوني على السوق ذهب إلى المدينة وهو لا يملك شيء. بعض الدعاة ألف محاضرة سماها دلوني على السوق، ثم أصبح لديه المال وصار ينفق حتى إنه قد يعني أوصى لنساء النبي بمبالغ طائلة من المال، وقالت عائشة اللهم اسقه من السلسبيل، وهكذا. فنعم هذه الكلمات الصدق بقيت لهؤلاء. وتعقد عليها المجالس وتضرب وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم، ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر. قد يأتي ظالم من الظلمة يريد أن يسوس الناس بالبدعة والضلالة، مثل ما فرعون خاف من موسى أن يبدل على الناس دينه. فمقولة السوء لا تظهر إلا برجل مخرف أو بدعي كذاب أو بمنافق حائر جائر ظالم يريد أن يلبس على الناس عقائدهم. هسه لدينا في مدينتنا الرمادي شخص من الأشخاص جاء للناس وأتى بأقوال باطلة وأمور منكرة، وآخر مقولة يقولها يقول أنا بمرتبة الخضر وأعلى من موسى. فإن تجد هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان يأتون بأقوال سيئة ورديئة، فيجب على أهل العلم أن يؤدوا دورهم وأن يقوموا بتبيين الحق حتى وإن كان الناس ربما لم يستمعوا لكلامه بادئ ذهن. يبقى الإنسان يدافع وينافح ويرد على الباطل بأي شيء بالحق، لا يرد على الباطل بالباطل إنما يرد على الباطل بالحق. قال مقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر، وربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذكر الله قال وإلى لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا، وثمة شياطين الجن وثمة شياطين الإنس أو بشيطان معاند فاجر. تجد بعض الناس يتطوع لإبليس ويأتي من أجل البدعة. وأنا يعني في مدد من المدد يعني كنت آتي بكتب العقيدة وأضعها في بعض المساجد وأكتب وقف لله على روح فلان، أقول لأن أصحاب هذا المسجد يعظمون فلان ويحبون فلان، فإذا جعلنا الكتاب وقفا على روح فلان لم يكن. ثم تأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة تجد هذا الظالم في هذا المسجد يأخذ هذه الكتب ويحرقها أو يصدفها وهكذا، وهذا كثير جدا ظاهر. قال أو بشيطان معاند فاجر، يعني همه قمع السنة وإحياء ماذا؟ وإحياء الرعاية. وإذا الآن لما تجي الظالم من الظلمة في مسجد من المساجد تربع يعني. تجده قد تربع على عرش المسجد ويريد من المؤذن أن المهم يأتي ببدعة، أي بدعة كانت، سواء تأتي بالصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثة أو الصلاة الإبراهيمية أو حتى لو تقرأ الفاتحة، المهم أنك تأتي بشيء، مهم أنك تأتي ببدعة لا أن تأتي بشيء معين. قال يضل الناس خفيا ببدعة، لا يقول أنا من أهل البدعة لأنه بل هو يدعي ماذا؟ يدعي أنه من أهل السنة، خفيا ببدعته أو يقهر ذاك بسيفه وصوته. وهذا شأن أهل السنة يأتون على الناس يعني لضرره. أما أهل السنة فحينما يردون على البدع بأي شيء بالنصح والإرشاد والترجيع، وهذا هو ليلا سيد الخلق حينما قال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان إذا يبتلى ويبتلى، وأنت قد سئل عن صاحب بدعة، لكن هل تفجر كما يفجر؟ الجواب لا، احذر أن تفجر، بل إنما ترد على البدعة بالسنة، وترد على السيء بأي شيء بالحسنة، وربنا قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار، بل يريد يحصل على العاقبة الحسنة عند الله، أنه يتبع السيء بماذا؟ بالحسنة، ولا يجابه الإنسان بمثل. أما الذي يفجر تختلف مع الإنسان، ثم لما تختلف معه تفجر، هذه صفة من؟ صفة المنافق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. قال أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفصلهم عن أديانهم. فبعض الناس أوتي بنعمة المال وبنعمة المسجد ثم يأتي ليوفر هذا في أي شيء في الضلالة والعياذ بالله. وهذا أيضا أمر مشاهد، تجد قنوات تفتح قناة من أجل أن تشيع ماذا؟ من أجل أن تشيع الاختلاط والعياذ بالله، وهكذا. فالإنسان يحذر هذا الأمر. وربنا قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومثل هؤلاء مثل إن أفتوا بفتاوى ليجيدوا تمثيل الصحابة وتمثيل الصحابيات، وصاروا يجيدون الموسيقى ويجيدون كشف وجه المرأة ويجيدون الاختلاط. تقول لهم ماذا قالوا؟ يقول فيها مصلحة. الله قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله قال ألا إنهم هم. يعني أنت الآن أي قضية تعرض عليك تجد جوابها في كتاب الله تعالى. قال ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها. ولا شوف الآن أصحاب البدع لما يريد أن يردوا على رجل من أهل السنة، إمام يؤم الناس بالقراءة الصحيحة وأداء السنة، بعضهم يقول أخرجوا فلان من مسجدكم فإنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح ماذا؟ يلبسون على الناس ويدعون بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على طريقة أولئك الذين قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فهلهم تبع لأولئك بالسوء. قالوا يفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها ودخلوا في دينها رغبة أو قهرا حتى شملت الدعوة واستقرت الشريعة. ثم قال هنا بداية ظهور البدع. طبعا نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى له سنة في الأمور، كما أن له سنة في قضية البناء أيضا له سنة في السنن الكونية. فالأمر لا يبتدئ مباشرة مرة واحدة، إنما هي خطوات، ورب قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالأمر يبدأ يسير ثم يبدأ ينتشر وينتشر وينتشر. ومن الأمثلة الظاهرة على هذا ذاك الذي ذهب إلى الشام وأتى بالأصنام، ثم أصبح مشركو قريش ماذا يصنعون؟ يأتون إلى الطين ويصنعون منه إلها، ويأتون إلى التمر ويصنعون منه إلها، حتى إذا جاع أحدهم ماذا صنع؟ أسأل الإله الذي صنعه. فقال هنا بداية ظهور البدعة طبعا من المحقق، قال فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متواترة على أحد الصحابة الأول. الصحابة كانوا يطبقون القرآن ويطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفعل وبترك ماذا؟ وبترك المتروك. لدينا كتاب هنا اسمه السنة التركية، وهذه قضية مهمة لا يخفى عنها الإنسان. كما أن ما فعله النبي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله المسلم يقوله أيضا، ما تركه النبي من السنة أن تتركه، وأنت تؤجر على ماذا؟ على تركك إياه. فالصحابة حينما كانوا يطبقون هذه السنة فعلا وتركا لم تظهر هذه، لكن لما بدأ الناس أبدلوا تركوا السنة وقعوا بأي شيء؟ وقعوا بالبدعة. ولا تجده يتعصب، مثل ذاك الذي يقول من يصلي ثمان ركعات فهذا بدعة، وسمعنا هذا بكثرة، يعني جر تعصبهم إلى القول الغليظ والتقول على الله تعالى. قال فلم تجد الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على أحد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف، يعني هو كل شخص يتبع الصحابة فهو من السلف إلى أن تقوم الساعة، ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر، وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، قضية رواية الحديث وحمد الحديث عبادة يؤجر عليها الإنسان. والآن الحمد لله أنا شاهدت حفل مرة على قناة المجد، وجدت مئات يحفظون الصحيحين، وجدت مئات يحفظون الكتب الستة، ووجدت مئات يحفظون عليهم السلام يحفظون الكتب التسعة بحمد الله. فحفظ الحديث مهم، وأنت تحفظ حديث قد تكون في مكان وتقرأ الحديث على الناس وتنفع الناس شرحا عظيما. عبد الله بن عمر حمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه وكان في محله. عبد الرحمن بن عوف حينما ذهب عمر بن الخطاب إلى أهل الشام واجتمع مع أهل الشام في مكان واختلفوا هل يدخل الشام وفيها الطاعون أم لا، فلما جاءهم الخبر عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفيصل في هذا الأمر. أيضا هنا حمل عبد الله بن عمر لهذا الحديث وروايته لهذا الحديث جاءت في محلها. قال فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به وحذر من خلافه، وذاك الإنسان لا يخالف أي حديث صح لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تخالف هذا الحديث. ولذا قال الإمام أحمد قال من ترك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، فما بالك بالذي يرفع رأيه فوق هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع النبي. وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، فهذا أحرى أن يحبط عمله الذي يجعل رأيه أعظم من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمر خطير جدا. الإسلام والاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا أن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده برئ منه وهم ضراء. هنا لما استفاد من القرآن واستفاد من السنة قضية الولاء والبراء وموالاة المؤمنين ومعاداة المخالفين طبق هذا في هذا الأمر، وله أسوة في أبي الأنبياء إبراهيم محطم الأصنام الذي كان من دعائه وجه ابني وبني أن نعبد الأصنام. أسأل أن أسأل أي أب من الآباء نقول له أنت هل تأمن، أغلب الآباء مو كل الآباء، هل تأمن أن ولدك يعبد الأصنام؟ قال نعم أنا آمن، أولادي مستحيل أن يعبدوا الأصنام. إذا محطم الأصنام ومعلم الناس التوحيد يدعو ويتضرع يا رب ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بل إنه صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم حينما قال هذا القول قال السلف قال من يأمن إذا لم يأمن إبراهيم عليه السلام. فإذا عبد الله بن عمر حينما تبرأ من هؤلاء إنما طبق عقيدة الولاء والبراء التي هي المنهج التطبيقي لماذا؟ لكلمة التوحيد. وبعض الناس أصبحوا والعياذ بالله يعني كأنه يريد أن يلغي هذه القضية أو يميع هذه القضية أو يجعل من يهتم بالولاء والبراء يعني يجعل أن هذا الأمر من الأمور المؤذية. فقال برئ منهم وهم براء منهم. قال وكذلك عرض على ابن عباس وابي سعيد وغيرهما فقال له مثل مقالتك، يعني ايضا عبد الله بن عمر لم ينفرد بهذا الراي بل هذا هو راي جماعه من الصحابه. وذلك قضيه مهمه قضيه فقه السلف، انك في اي مساله من المسائل ترجع الى ماذا؟ ترجع الى السلف. يعني نحن حينما كنا في رمضان في قضيه الدعاء عند الفطر لم يثبت شيء من الادعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر، لكن ورد ماذا؟ ان عبد الله بن عمر بن العاص كان يجمع اسرته ثم يدعو، ونحن أيضا نجمع أسرتنا وندعو. فنرجع إلى فقه السلف وإلى طريقة السلف. في سنن أبي داود أن أبا هريرة قد أتى بطعام للنبي فقال الحمد لله بسم الله. لماذا حمد الله؟ حمد الله على الرزق، وسمى على ماذا؟ سمى على الطعام. فأنت أيضا حينما يقدم لك الطعام قل أحيانا الحمد لله، ثم قل ماذا؟ قل بسم الله. هذا الإنسان يعنى لفقه السلف. ثم قال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها، وهذه قضية مهمة جدا، حتى يبعث ويسرع وينمى في منهج الإنسان أن الإنسان يتحرى ولا يأتي خلص. يرى الناس يجلسون في الصلاة ويحرك إصبعه خلص يقول أنا أحرك أو أرى الشيء. في كل قضية إنما يأخذها بماذا؟ يأخذها بالسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يوم أمس قرأت ماذا؟ قرأت في كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، فتكلم على حديث أنه كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان أي سوران، ثم رسم نعل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت أتحرى وذهبت إلى شخص وبحثت أيضا، وهكذا يبحث الإنسان في كل قضية من القضايا، يعني لا سيما الأشياء التي هي فرضية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. بل حتى السلف لما ينقل شيء عن أحد من السلف لا نأتي ونقبل القضية على عوانها، بل لا بد من النظر إلى السلف. ولذا صاحب الكتاب لما قال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها حتى تنتفع فائدة، وهي قضية التحري والتثبت، لأنه أغلى ما تملكه في هذه الدنيا هو الدين، وأنك تعمل أن تحقق الدين الخالص لله تعالى وأن تحقق العبودية، هذه لا تتم إلا بالتحري والبحث. ولذا من ضل من أصحاب الفرق وصار يستغيث بغير الله تعالى وصار يبتدع في دين الله. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على الأسانيد ولا يعتمد على الصحة، فيأتي يتبع كل إنسان، فأصبح عامي بالمعنى المشتق من العامية وهو العمى، فأصبح أعمى وأصبح في يدي غيره. فقال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها. بعض الآن في الخامس إعدادي فجلست أتحدث مع شخص، وهذا الشخص كان والده يملك الكتب، وأنا استعرت من والده في وقتها كتاب الأم، قرأت منه بعض المجلدات، فصرت أتحدث، قلت له حدثني عن مكتبة كذا. قال لديه تفسير ابن كثير، لكن أنا حينما قرأت بالتفسير أقرأ حدثنا فلان، ثم ننتهي بقضية إما تسوى وإما لا تسوى. شوف هذا الكلام في وقتها دخل في قلبي وأثر فيه، قلت نعم ربما هذه الأسانيد ليس فيها فائدة، قد أنت تقرأ سنة طويل ولا تنتهي. فلا، هذه الأسانيد مهمة جدا، بل نحن من باب الوفاء لها أولى. يعني أنت أحيانا شخص يفدي لك ثوب وأنت لست بحاجة للثوب، فتلبس أحيانا تقول إيتوني بهذا الثوب الجديد حتى يرجع فلان، أو شخص يهدي لك عطرا تقول إيتوني بهذا العطر ليتعطر من حتى يرجع فلان. أيضا أولئك الصحابة والتابعون ومن بعدهم والمؤلفون حينما نقلوا هذه السنة وسافروا فيها وسعدوا فيها أيام وتعب، أيضا من باب الوفاء مع هؤلاء لما نقرأ هذه الكتب. يعني أنت تفتح صحيح البخاري بنية العلم، بنية التعلم، بنية الدعوة، بنية حفظ الدين، بنية حفظ الشريعة، بنية العمل، واجعل مني الوفاء مع هؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا. فكلما زدت في النية كلما ازداد أجر الإنسان. فهذه الأسانيد مهمة جدا لا يغفل عنها الإنسان، بل إن المرأة لا بد أن يتعلمها، وإذا وجدتها جافة هي ليست غاية، الأسانيد ليست غاية، الغاية ما هو؟ الغاية المتن. لكن أنت لا تستطيع أن تميز بين صحيح الحديث من ضعيف الحديث حتى تتعلم هذه الروايات. فقال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضع. وأنت حينما تقرأ أسانيد أهل الحديث وشيت أنهم جدوا وتعبوا في لفظة، تقرأ في صحيح البخاري يسوق روايات من أجل حركة، هل أنها بفتح العين عدل أم عدل، وما الفرق بينهما، وهكذا. فتجد أهل الحديث يقفون عند لفظة يسيرة وكلمة بسيطة وهكذا. فأنت حينما تقرأ لأهل العلم هذا الجهد أيضا حتى تتحرك لتعمل وتعلم وتجد وتسير على طرائق الأخيار في تعلم العلم. الحمد لله. قال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها بالمواضع التي تقتضيه إن شاء الله. مثل أحدكم يفتح مسلم جامع أحمد يجد حديث وأعاد الحديث بسند آخر وأعاد بسند آخر يقول ما فائدة هذا الشيء، أنا كنت في خامس إعدادي واشتريت في ذاك اليوم يوم الأيام المعجم الكبير للطبراني، فزارنا أحد الشيوخ فقرأ فقال لي ما هذه الفائدة، حديث أعاده في خمس مرات. فأنا سكت الثلاثة من أعرف لماذا يعيد الحديث من أجل الروايات والاختلافات والزيادات، فقد تجد زيادة صحيحة وتجد زيادة غير صحيحة، زيادة شاذة وزيادة مغلوبة، وتجد لفظة غير صحيحة وهكذا. بل إن الإمام أحمد كان ينتقد، يعني أنت تسند أحمد مرتب على ماذا؟ على المسانيد، على مسانيد الصحابة، يأتي بصحابة عبد الله بن عباس ويسوق الحديث للنبي، ثم وراه يسوق الحديث للنبي ويسوق هذا الحديث من قول عبد الله بن عباس تشهيد، ما فائدة هذا؟ أو أنت نفس الحديث ساقه من رواية مجاهد عن ابن عباس ثم ساقه من رواية مجاهد عن النبي، ويأتي شخص مثل الأستاذ إبراهيم يقول لك يابا يا ماهر أنت تقول لي هذا مسند أحمد مرتب على مسانيد الصحابة، شو هذا مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخليه مسند ابن عباس، بل أنا رأيت الميمون ينقل عن أحمد بن حنبل أنه يعيب على من لا يقصد المراتب في مثل هذا الموضوع. فما هو الجواب؟ أجبنا يا شيخ هيثم، وأنت قد كنت الأول في دورة نخبة الفجر، يعني كيف أنا أقرأ الحديث في مسند أحمد مجاهد عن النبي ووضعه في مسند عبد الله بن عباس؟ لماذا؟ أي شيخ؟ عندنا حديث جابه مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين جابه مجاهد عن النبي من غير ذكر ابن عباس. جيد، لأنه قد تكون الرواية مرسلة إلا للرواية المستندة ويكون الإسناد خطأ، وأحيانا سوق الرواية مرفوعة عن ابن عباس وراها نفس الحديث موقوف، تأتي عليه موقوف، وربما الرواية الموقوفة إلا لماذا؟ علة للموقوف. يستأذي سنقول كيف وضع الموقوف في المسند والمرسل في المسند، نقول لأنه قد يكون الموقوف والمرسل علة للرواية المرفوعة وعلة للرواية المسندة، فأحمد بن حنبل قد عاب على هؤلاء. فهذا العلم لابد أن يعلم، ويأتي إنسان يقول أنا إمام السلفية في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني ولا أسمح لأحد أن يتقدم أو يتأخر أو وحينما تأتي إلى هذا لا يفقه شيئا في هذا، بل هو تجده أعمى عام في يد من يقوده. فإذا تعلم هذا الأمر لابد منه، ولذا صاحب الكتاب وغيره من العلماء الذين ألفوا في هذا ساقوا هذه الأمور بأسانيدها حتى نعلم بأن هذا دين مبني على الأسانيد. قال ثم انضمرت هذه المقال ما تعرض له القدرية من العلماء والحكام، هذا عنوان. ثم قال ثم انضمرت هذه المقالة قضية القدر، طبعا هذا كانت في ذاك الزمن يعني مقولة لها شأن، ثم أرد أهل العلم عليه. قال ثم انضمرت هذه المقالة، ولذا تجد ابن قتيبة الدينوري ألف كتابا في أخطاء بعض الناس، تجد الخطيب ألف كتاب ثم موضح أوهام الجمع والتفريق. من يشرح لنا موضح أوهام الجمع والتفريق؟ هذا كتاب الخطيب البغدادي. وابن أبي حاتم ألف كتاب في خطأ البخاري، والبيهقي ألف كتاب في خطأ من أخطأ على من؟ على الشافعي، وهكذا. وهؤلاء الذين ألفوا في هذا الكتب اعتذروا في المقدمة، قالوا نحن حينما تكلمنا عن أخطاء من سبقنا ليس قد حذفهم أو تحقيرا لهم، بل إنما هو لأنه إذا أخطأ شخص ولم يرد على خطئه فإن الباطل سيثبت شوف أهل العلم حينما سمعوا هذا المقال هل سكتوا وقالوا أنا معي أنا أذكر في يوم من الأيام في الإعدادية أيضا يعني متوسط الإعدادية وكان جماعة من أقاربنا لديهم ما شاء الله السيارات والسنكترات وارض زراعية ضخمة جدا ولديهم من البقر والغنم الشيء الكثير ومن الإبل وليحة لديهم إبل يعني مع علم أن في مدينتنا خير لا يوجد هذا الشيء وكان لا يدخل فكتبت لهم في 4 ورقات وعلى أسلوب يعني اتفقت من الترغيب والترهيب المنذر في وقتها ومن كتاب إحياء علوم الدين وهذا كان في ذات الزمن فهؤلاء غضبوا علي وصاروا يحذرون بلحيتي فقال إن كان يفوقنا باللحية فإن هذه اللحية شعر والشعر يبث حتى في الأماكن السيئة وقاطعوني فكان والدي رحمه الله تعالى يقول لي أنت ما اقتنعت حتى منك كيف تنصحهم؟ كان عليك ألا تنصح؟ قلت له لا أنا مرتاح جدا فإن قاطعوني أنا لا أقاطع ثم بعدها بسنة لم يزد أمر على سنة صاروا يؤدون الزكاة وهكذا في الإنسان إذا يشكك على الباطل فإن الباطل يثبت الإنسان لابد أن ماذا؟ أن يعلم الناس وأن يرشد الناس قال ثم انطمرت هذه المقالة هذه المقالة كيف تنطمر؟ لو أن العلماء قد سكتوا ولم يبينوا بقي ولذا جاء في الحديث الذي صححه الإمام أحمد يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ولذا في كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية بين شأن العلماء وقال ما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ثم قال الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة ما معنى الفترة يا شيخ مجل هنا قال الحمد لله جعل في زمان كل فترة من الرسل المقصود بها فترة يعني مدة ليس المقصود بها مدة المقصود بها انقطاع الفترة الانقطاع ما شيخ ويا فشاف الفترة الانقطاع وذاك أسلم من ضمنها أهل الفترة ما كان أكو حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين عيسى مئات السنين بينه وبين إسرائيل كان يسوسه الأنبياء يأتي نبي ثم بعد فترة يأتي نبي حتى يبقى الناس لكن الله سبحانه وتعالى قد ختم الأنبياء برسالة النبي من الذي يقوم الآن بتبليغ الحق؟ أهل العلم فهم خلفاء من؟ هم خلفاء النبي بتبليغ الرسالة ولذا قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين فكما أن نبينا مبعوث نحن أيضا مأمورون بأي شيء مأمورون بتبليغ رسالة فالإمام أحمد قال الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة في زمان كل فترة من قصر يعني انقطاع بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى يحيون بكتاب الله الموتى فكم من ضال قد هدوه وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ثم أشار لأنهم ينفون تحريك الغارين وتأويل الجاهلين وأيضا تزييف المزيف وإذا الآن ستتجد في كل يوم كذاب للكذابين ويخترع اخترع السلام انظر إلى محمد هداية هذا المصري خرج إلى الشاشة يتكلم بأشياء حسنة وأراد الناس أن تبدو إليه ترك كل الأشياء صد على ماله صد على صحيح البخاري وجاء في صحيح البخاري كذا غير صحيح وفي صحيح البخاري كذا وهكذا أيضا لابد لأهل العلم في كل فترة وفي كل زمن لابد أن يبين للناس إذا قبل أشهر طبعت رسالة الدكتورة في رد الشبه في رد الشبه شبه المعاصرين على الصحيحين أنا هنا الذي جرني إلى هذا الكلام قول المؤلف قال ثم انضمرت هذه المقالة هذه المقالة كيف تنطمر تنطمر لما يهب أهل العلم في تعليم الناس العقيدة احنا لازم يأتينا مبتدع من المبتدع جديد وما أكثرهم لا نعادي ولا نتخذه عدوا لكن أيضا لا نوقر أهل البدع لأن من منهج أهل السنة والجماعة عدم توقيره عندنا أحد الأشخاص في مدينتنا يذهب إلى سامراء ليأخذ العلم على يد أحد كبار المبتدعة الذي يؤلف كتب العياذ بالله بخلاف التوحيد وبضد التوحيد وبالاستغاثة بغير الله تعالى يذهب ولما نقول له أنت قد سلفت على يديه وصرت مثله وأن هذا قائد طريقة ما ضالة من طرق الضالة. يقول لا أنا لم أخذك، أذهب أخذ من العلم. قلت له أنت لأخذك عنه العلم ماذا تصنع؟ أنت قد وقرته وقد أعطيت له شيء. فأهل السنة والجماعة لا يوقرون أهل البدع، لكن أيضا لا نرد على البدعة البدعة، ولا نرد على السيئة السيئة، ولا نرد على الإساءة الإساءة، بل واجبنا ماذا؟ أن نرد على البدع والضلالات، وأن نعلم الناس الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. وقرأ سورة الزمر وانظروا كيف تروت قضية الإخلاص لله تعالى، وأن الإنسان لا بد أن يعظم أمر الله. قال ثم انضمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره. شوف الإنسان في جحر. أنا اليوم كنت في بغداد في الطابق العاشر في المستشفى، فابنة أختي ابنة أخي وأختي الكبرى وخالتي، فقالوا المكان ضيق نرجو أن يعني قالوا لا تحزن لأن المكان قلت هذا المكان أوسع من القبر، القبر أخطر من هذا. فالإنسان يعني نهايته إلى ماذا؟ إلى قبر. فمهما ضاق عليه الأمر في هذه الدنيا فسيذهب إلى قبر. البهلول ماذا قال لي هارون الرشيد؟ قال له وهب أن قد ملكت الأرض طرة، هي طرة كلها يعني، وهب أن قد ملكت الأرض طرة ودان لك العباد، صار مطيعين ودان لك العباد، فكان ماذا في النهاية؟ أليس مصيرك غدا جوف قبر ويحث التربة هذا ثم هذا؟ كيف هؤلاء انجحروا؟ فإحنا لما مر عندنا الجحور أيضا نتذكر دائما المكان الضيق ونتذكر القبر. يعني أنت تخيل الآن حجرة القبر توضع في حجرة صغيرة ليس لك فيها إلا هذا المكان الضيق. فإذا صرت في بيت ضيق أو في شقة ضيقة أو في دار ضيق الحر فيه شديد من هذا المكان، فتذكر أيضا ضيق القبر فيتسع ما عندك من أمر. فهؤلاء انجحروا، وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله، صار من اعتقد المعتقدات الضالة جليس ماذا؟ جليس منزله، لأن هذا له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. لكن انظر إلى أهل السنة يرفعهم الله تعالى بقوله تعالى له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال وخبأ نفسه في استردابك الميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل. حتى الآن أصبحت الحدود معطلة، فإن يجب على الناس أن يسعوا لإقامة حدود الله تعالى. فأنت لما تجد حد من الحدود معطل أي واجب وواجب، فأن نسعى ماذا؟ لإقامة شرع الله وإقامة دين الله وإقامة كتاب الله تعالى، ولا نكلف فوق المقدور. أنت تعمل بالذي تستطيعه، تستطيع شيء ولا تفعله أنت محاسب، أما أنك تطالب شيء فوق طاقتك فأنت لا تطالب. قال وقد أقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضعه أثنى، ستأتينا قصص لأئمة الخير في هذا، وحث العلماء على طلبهم وأمر المسلمين بمجانبتهم ونهوا عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم. طبعا هجر المبتدع أمر هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى. لكن هذا الهجر بأي شيء موصول بالمصلحة الشرعية، إنما هو موصول بالمصلحة الشرعية، وليس لكل أحد، ليس لكل أحد أنا لا أسلم فلان لأنه صاحب بدعة أو لأنه لا، هذا الأمر ليس لكل أحد، بل هو موصول بأي شيء بالمصلحة الشرعية. ولذا هؤلاء قد تابوا ثوبة حتى نزل فيهم كتاب يتلى والاختلاط بهم لسلامة أجانب. يعني نهوا عن نهي أهل السنة عن الاختلاط بأصحابها حتى تسلم معتقدات أهل السنة، وشهروهم عندهم بمن تحلوا من آرائهم الحديثة، شوف الحديثة التي ليس لها سلف. ولذا أنت الآن لا تأتي بشيء، لا تأتي بقول جديد ليس لك به سلف أبدا، إياك إياك أن تأتي بقول جديد في الدين ليس لك فيه سلف. ومذاهبهم الخبيثة خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عنهم. يعني هذا الأمر لماذا؟ لماذا وقف المؤمنون هذا الموقف؟ من أجل أن يحفظوا على الناس عقائدهم. وإذا أنت تذهب في مكان وتجد شخص يفتر الكذب، أنا خالي في يوم من الأيام أتى لك شخص